بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز، بداية الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، وعن حذيفة رضي الله عنه تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه الأحاديث الثلاثة، الأول والثاني فيما يتعلق بالنعي، والثالث فيما يتعلق بكثرة المصلين على الجنازة، حديث حذيفة يدل على النهي عن النعي وأنه لا يجوز، لأنه من عمل الجاهلية. وهكذا روى الترمذي وجماعة عن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية. والحديث بهذا جيد، إسناده حسن كما قال الترمذي، حديث مسعود يؤيده. والنعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يفعله الجاهليه، يبعث من ينادي في مجامع الناس في القبائل: مات فلان مات فلان، لاشهار عظمته واشهار منزلته. اما كونه يقول لجماعه: صلوا على فلان مات، او يعلم اقاربه او جيرانه حتى يحضروا، فليس بهذا، ليس فيه باس. بدليل الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر موته لما توفي، جاءه الوحي بوفاته، فأقبل الصحابة إن النجاشي قد مات، ودعاه إلى الصلاة عليه، صلى عليه في المصلى. فإخبار الناس، يعني إخبار جيرانه أو أقاربه أنه مات فلان حتى يحضروا، لا بأس، ليس من النعي. النعي الذي كان يفعله الجاهلية إعلانا في إركاب من يطوف على الناس في القبائل، في محلاتهم، دورهم، أن فلان قد مات، عظاما لشأنه عند الجاهلية، كان يكون رئيس قوم أو ما أشبه ذلك. أما إعلان عنه في الجرائد هو محل نظر لما فيه من التكلف، فقد يباح إذا كان ما فيه التكلف، وقد يمنع عليه ما فيه التكلف من الأموال الطائلة، هو محل نظر، وليس من نعي الجاهلية، لكن فيه نظر من جهة من بلغنا أنه يحصل تكلف نقود كثيرة، فتركه أولى وأحوط. إذا أراد يعزيهم يكتب لهم، يعزيهم بكتاب له الميت، يعزيهم من طريق الهاتف، يزورهم يعزيهم أكمل وأكمل. والحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم، يقوم على جنازته، ما من رجل يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، خرجه مسلم. هذا من فضل كثره الجمع على الميت، وان يستحب تحري المسجد الذي فيه جماعه كثيره رجاء ان يشفعوا فيه فيشفعوا. وفي صحيح مسلم عن عائشه وانس رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. حديث ابن عباس أن الله جل وعلا تفضل بأقل من ذلك 40، ثم كان العدد أكثر صار أقرب إلى الخير وأكثر للدعاء. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يجزئ أن يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يقوم على جنازة 3 صفوف إلا أوجب، يعني وجبت له الجنة. وكان مالك بن هبيرة يجزئه ويستقلهم جزاءهم 3 عالم بهذا الحديث. لكن هذا الحديث سنده ضعف، يعني من رواية ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس، وروايته إلى عنعن ضعيفة حتى يصدها بالسماع. فالعمدة على حديث ابن عباس وأنس وعائشة في كثرة الجمع، وأن يصفون كما يصف الناس في الصلاة الأول فالأول. في حديث جابر في الصحيحين قال: صلى النبي على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث، صف صفوف كما يصلون صلاة الجماعة. وروى أهل السنة النسائي عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة في الجنازة، كما في حديث سمرة الآتي أنه صلى على المرأة فقام وسطها. السنة الوقوع عند رأس الرجل وعند وسط المرأة للإمام. وإذا كان جماعة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم الأنثى ثم الطفل الأنثى، صلي عليهم جميعا لأن ذلك أسرع، والمقصود إسراع الجنازة، أسرع بالجنازة. إذا صلي عليهم جميعا كان أسرع في نقلهم إلى قبورهم وأسرع الناس أيضا. فإذا اجتمعوا ولو كثيرين يقدم الأفضل فالأفضل، يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم الأنثى ثم الطفلة، ويقف من الموقف المشروع عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، يكون وسطها عند رأس الرجل ورأس الطفل عند رأس الرجل وسط الطفلة عند الوسط، عملا بالسنة كما يأتي إن شاء الله. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا مات زميل أو قريب لنا في العمل يوزعون أوراق يذكرون المكان الذي سيصلي عليه فيه أو مكان عزاء، هل في ذلك شيء؟ جزاكم الله خير. يعني لا مانع، مثل باعه فعلنا مع النجاش، أخبر زملائه أن صلى عليه في الجامع صلى عليه في كذا، ما في شيء. عفى الله عنك، صلاة الغائب عفى الله عنك. المشهور أنها خاصة بالنجاشي، وأجاز بعضها لمن إذا كان إنسان له شأن في الإسلام، أمير له شأن في الإسلام أو عالم له شأن في الإسلام، هو غائب صلى عليه. ولكن ما بلغنا أن صلى على غير النجاشي، ما جاء من أي طريق صحيح أن صلى على أحد. قد مات الصحابة، مات كثير منهم في مكة في غير مكة، ولم يبلغنا أنه صلى على أحد غير النجاشي عليه الصلاة. بعضهم قال لعله صلى عليه لأنه لم يصلى عليه، أو صلى عليه تقديرا لجهوده العظيمة في إيواء المهاجرين والإحسان إليهم. فالحاصل أن القول من قال بالتخصيص له قوة، ولكن إذا فعل ما له شأن في الإسلام يشبه النجاشي من العلماء الذين لهم شأن في الإسلام أو الأمراء لهم شأن في الإسلام، نرجو أن لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليك. في الجرائد من الصحابة أو من كبار التابعين؟ نعم، النجاشي من التابعين، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة. يعد من كبار التابعين؟ من التابعين. أحسن الله إليك. في الجرائد يكتب، في الجرائد يكتب علم يا شيخ من الذي يعلم أنه لم يصلى عليه بمكان فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. لا هذا ما يعلم، هذا بعيد أن يحاط بهذا الشيء. لا هذا نتج عن قول من قال إن النجاشي صلى عليه النبي ما صلى عليه، هذا بعيد. ملك ملك ما يسمى أحد من جماعته، هو ملك وهو مسلم، مستحيل سوف يسمى عن جماعة كثيرين من أقاربه ومن زوجته ومن حشمه يتأسهم. ترون أن هذا خاص بالنجاشي؟ نقول بأنه خاص قول قوي، لكن إذا صلى على من له شأن في الإسلام لا بأس إن شاء الله، يشبه النجاشي. أحسن الله إليك. في الإعلان في الجرائد يكتبون في بداية الإعلان: يا أيتها النفس المطمئنة. هذا أنا كتبنا الإعلام، هذا ما ينبغي. أحسن الله. وش يدريهم يكتبون؟ أحسن كل هذا بس فلان رحمه الله يكتب إلى مثواه الأخير. أحسن الله إليك. والأخير الأخير بالنسبة إلى الدنيا، ولكن مو بالأخير، الأخير الجنة ولا النار، هذا الأخير. أحسن. أما الجنة ومن النار. نعم. قال في حديث ابن عباس إلا شفعه الله فيه، شفعهم الله فيه، لا يمنع أن يعذب المرء على لأسباب أخرى حتى ولو قبلت شفاعة هؤلاء الأربعون. ظاهر شفعهم الله فيه لا شفعوا فيه أنه يسلم الله قبل شفاعتهم، وأهل الناس لم يلعب كله حتى لو كان مقيم على بعض المعاصي. أحسن الله إليك. هذا الله نسأل إن الله قبل شفاعتهم. فائدة من الشفاعة أن الله يرحمه ويجيه من النار ومن العذاب، هذا مقصود من الشفاعة. إذن أقول عنك يشرع البحث عن كثرة المساجد هي الجنة على كلها، كل ما كان المساجد أكثر ما الشرك أنفع الميت، لعل الله يستجيب لهم. صلى الله عليه وسلم يا شيخ، بالنسبة لاستحباب تكثير الصفوف في الصلاة على الميت وإن كانوا قليلين بمعنى لم يكن الصف الأول، هذا هو الأصل، يصفون صف واحد، هذا هو الأصل. أما على مالك بن هبيرة في سند ضعف من عمله باجتهاده لكنه ضعيف من طريق ابن إسحاق، فإن صح فلا بأس، عمل الصحابي يتعسى. أحسن الله إليك يا شيخ، تكبير الصف الأول فالأول هذا هو الأصل. أحسن الله إليك، المبالغة في النهي الذي يكون في الجرائد تكبير الصف على يكون محرم يدخل في النهي على كل تركها ولا وش تركها ولا أيهما أفضل؟ بلغ أنه يتكلفوا جرائد نقود كثيرة بلا فائدة، يعني يكلف أحسن الله هناك 15 تكلف هذا تكلف ما له داعي. قولها يا شيخ، ما من رجل هذا المرأة يعني تدخل في حلم تدخل تبعي عن الرجل ومرأة الحكم واحد. الصلاة في المصلى والمسجد أيهما أفضل؟ الصلاة في المصلى والمسجد، المصلى أفضل، يأتي المصلى في الأفضل والصلاة في المسجد جاي. يأتيكم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عندكم، يأتيكم بالدرس الذي بعد هذا. أحسن الله في حديث ابن عباس قوله لا يشركون بالله شيئا، يعني موحدون، يشمل الأكبر والأصغر؟ لا، المقصود والله أعلم المسلمون، يعني مسلم مثل ما قال في اللفظ الآخر أمة من المسلمين. سماك يا شيخ، قصائد فيها رثاء الميت تدخل في العلم يعني؟ نعم. القصائد التي فيها رثاء الميت؟ لا ما فيها شيء، لا مهم من لا مهم من. وأحسن عملك تجزيء مالك بن فهيرة لهم كيف يكون؟ كيف؟ تجزيء مالك بن فهيرة لهم فيما هو يعني كان ستة حطهم لا تصور كل صف اثنين، وإذا كانت ساعة كذلك في صف ثلاثة مثلا هكذا التجزئة، لكن في السنة ضعف إلا أن يوجد طريق آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني نيفا نيضا. زكلاخ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث لا تتعلق بالصلاة على الجنازة، تقدم بعض الأحاديث ذلك. حديث سمرة بن جندب يدل على أن السنة إذا صلى على المرأة أن يقوم وسطها، يعني حين العزيزة وسطها. أما الرجل فعند رأسه كما تقدم من حديث أنس. وجندب تضم داء وتفتح، قال جندب وجندب لغتان في جندب. وحديث عائشة يدل على أنه لا بأس في الصلاة على الميت المسجد، لأن الرسول صلى على ابن أبي ظاهر المسجد فلا حرج أن يصلي المسجد، صلى على النبي صلى في المسجد وعلى الصديق وعلى عمر لا حرج، ويصلي في المصلى فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز في المصلى وفي المسجد، فالأمر واسع. يصلي عليه في المصلى المعد لهم فلا بأس، ويصلي عليه في المساجد فلا بأس، الأمر بحمد الله واسع. اللي بعده عبد الرحمن بن أبي ليلى، كذلك حديث عبد الرحمن عبد الرحمن عن زيد بن أرقم أنه كبر عجلا خمسا قال كان يكبرها، هذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه ربما زاد، ولكن استقر فعله صلى الله عليه وسلم الأربع، وكبر على النجاشي أربع عليه الصلاة والسلام، كان يكبر على غالب الجنائز أربعة في السنة الاقتصار على أربعة، هو الأفضل عليه درجة أهل العلم، لأنه هو الأمر الأخير من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما فعله علي في سنة الحنيف كبر ستا يدل على جواز الزيادة على الأربع، ولكن الأفضل هو الاقتصار على الأربع لأنها هي الغالبة عليه عليه الصلاة والسلام، هو الذي عليه العمل الآن. فالسنة لأئمة المساجد ألا يختلفوا وأن يصلوا وأن يكبروا أربعا كما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنائز. حديث جابر يدل على أنه يكبر يقرأ في التفلات الأولى الفاتحة، وهذا ثابت من حديث ابن عباس كما حديث عبد الله بن عبد الله بن عوف بن عباس، فيقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وإذا جهر بعض الأحيان بعض الآيات حتى يعلم الناس أنها يقرأ فلا بأس، وإذا قرأ معها سورة كذلك سورة قصيرة لا بأس، لأنه ثبت عنه أنه قرأ كما قال ابن عباس، فإذا قرأ مع الفاتحة بعض الشيء فلا بأس، والأفضل أن يقرأ سورة خفيفة وإن تسرع الفاتحة كفى ذلك، لأن الصلاة مبنية على التخفيف والإسراع، وإن جهر بها كما فعل ابن عباس للبيان لبيان السنة، وأنه يقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة حتى لا يجهلها الناس، وفق الله الجميع. أحسن الله إليك، أما تكون زيادة ست تكبيرات من خصائص البدريين؟ لا لا اجتهاد من علي اجتهاد من علي. أحسن الله إليك، هل ورد عنه كبر 70 على عمه عباس وعلى طبعه؟ نعم كبر 70 تكبيرة. لا لكن ما هو صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتل أحد بل دفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم وحنزة من ملتهم. الرواية أن صلى 70 صلى عليه مع كل شأن جناته ضعيف. نعم أحسن الله إليك. نعم يعني كيف صفة التكبير الخامس والسادس؟ يتابعها لما فيها شيء، متابعة متابعة مع الرابعة يتابعها. أحسن الله، رابع الجانب نعم قراءة الفاتحة واجبة نعم، صلوا كما رأيتم وصلي اللهم صل عليه. أحسن الله إليك، نعم ما ورد ما ثبت شيء، يكبر ثم يسلم يقف عليه ثم يسلم بعد الرابعة. أحسن الله إليك، قال ربنا هذا في الصلاة في المغرب كن بنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يروى عن الصديق رضي الله عنه في الثالثة المغرب. أحسن الله إليك، صحة حديث جابر رواه الشافعي في ضعف لكن يغني عن حديث ابن عباس يغني عن حديث ابن عباس. نعم إذا كان الميت ذا فضل هل يزاد التكبير؟ السنة الساعة الأربع كما فعل كما عليه العمل الآن، وهو معروف في النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الجنائز والنجاسي مع كون اعتنى به عليه الصلاة والسلام ونبه الناس على الصلاة عليه، وهو رجل له مزية كبيرة لم يكبر عليه إلا أربعة صلى الله عليه وسلم. أفضل يعني أفضل كما رواه ابن عباس. نعم رجل غائب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الغائب هو الحاضر. نعم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال بالوجوب والدعاء الميت؟ نعم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة هل يقال بالوجوب؟ معروف عند كلمة العلم الوجوب معروف، ينبغي أن لا يدعها ينبغي أن لا يدعها. الدليل على وجوب ما أعرف إلا النقل، ما كان نقل عن السلف عن الصحابة والسلف ما أعرف في سنة يعني مرفوعة، لكن النقل والقياس على الصلاة، لأن صلاة الفريضة لأن فيها قراءة وفيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقيست عليها. شيخ حديث عائشة يا شيخ على ابني نيضاء ولا بيضاء؟ ابني بيضاء بالباي شيخ ابني بيضاء يرعى أمهم. قالوا شيء من صلاة الجنازة هل يقضي مع التكبير أم مع الغراء؟ يا سلم يكمل يقضيها مع الغراء والتكبير فقط. يا سلم يعتق الأولى يقرأ الفاتحة ويعتق الثانية مع الإمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ بعد الرابعة الدعاء اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم. أحسن لك يا شيخ رفع اليدين مع كل تكبير سنة أفضل أفضل ثبت الدعاء بين الرابعة ما ثبت شيء لا يقف قليلا ثم يسلم. أحسن الله إليك بعض العوام يعني يصلون والسنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها لأن ثبت ابن عمر وابن عباس أنهما كانوا يرفعان من الأربع كلها ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بإسناد جيد فالأفراد رفع اليدين في التكبيرات الأربع. أحسن الله إليك بعض العوام يصلي على الجنازة ولكن ما يعرف طريقة الصلاة على الجنازة فيسكتون ما يتكلم ما يقرأون شيء ولا يعني مثلا ما حكم صلاتهم؟ صلى الله عليك. يعلمون صلاة صحيح الجهل صلاة صحيح لا يعلم يعلم. أحسن الله إليك إذا حملت الجنازة الأولى صلاة الفرض أو صلاة على الجنازة؟ إذا حملت الجنازة مصلي أتى والجنازة قد حملت يصلي عليها أو يصلي الفرض أو لا يصلي على الجنازة ثم يصلي الفرض إذا جاءوا وهم قد صلوا يصلي الجنازة ثم لأن الجنازة تفوت وهذا لا يفوت ولو كانت واقفة ما تفوت ولو كانت محمولة الجنازة لا لا يروح اتبعهم يصلي لا انتهى سامي اتبعهم في الأقرب شيئا. بعض العلماء للصلاة الجنازة في المسجد ما بلغها ما بلغها للصلاة المصلى من باب التأسي. الحديث الذي ورد من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة هو ظاهر أنها وقع فيه تصحيف شبه لا شيء عليه تصحيف. نعم صلى الله عليك. صلاة على رأس الميت الرجل أفضل عليه الموقوف عند رأسه حذاء الرأس هذا الأفضل. حديث أنس ايه؟ مرفوع أم موقوفا الصحيح أنه مرفوع ثابت. نعم صلى الله عليك الاستمرار في الموعظة على القبر ما رأيك لا من بأس عند قبر قبر قبر قبر من الناس من يستمر في حضوره يعني يواظب على حضور المقابر وكلما جاءت جنازة وعظهم وذكرهم الرسول عظ جالس عند قبر وعظ الناس حتى وهم ينتظرون عليه الصلاة والسلام وبعض الناس يقول له هذه بدعة لا من بدعة الرسول فعلها من هذه علي من هذه براء بن عازب وعظ الناس عند القبور عليه الصلاة والسلام والموعظة أحسن الله قبل الصلاة قبل صلاة الميت حتى يجتمعوا يعظهم الموعظة قبل الصلاة على الميت يعظهم الموعظة ما لها حد محدود إذا تيسر ما في حد محدود إذا تيسر بعض وهم يمشون ولا واجزين ولا بعد الصلاة ولا قبلها الرسول ما حدد لها حد عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك بالنسبة للجنين إذا كان 5 شهور وتوفى في بطن والدته هل يصلى عليه صلى إليك؟ إن بعد أن يفرغ فيه يعني الخامس يعني هو بعده وأسر يصلى عليه مدفن. وين يكون موضع الطفل يا شيخ إذا كان رجل وامرأة هو طفل؟ الطفل حذاء رأس الرجل الذكر إن كان عندها حذاء وسطها يكون حذاء رأس الرجل كان عندها إن كان صبي حاجة رأس الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار وقه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والاربعه. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه ابو داود والصححه ابن حبان. وصلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالدعاء الميت حين الصلاة عليه. الصلاة على الميت من الفرائض، واجب على المسلمين أن يصلوا على أمواتهم فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي ولو واحد مكلف كفى، وفيها فضل عظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام من صلى على الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى فله قراطان، قراطان قام مثل الجبل العظيمين. الصلاة عليه فيه أجر عظيم وفيه خير كثير وفيه نفع للميت كما تقدم. من ميت مسلم يقوم على جنازته أربع رجل لا يشفعون به شيء إلا شفعهم الله فيه. فالصلاة على الجنائز فيها منفعة للمصلين ومنفعة للأموات المسلمين. وفي حديث عوف بن مالك الشافعي رضي الله عنه بيان الدعاء اللي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم للميت بعد التكبيرة الثالثة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسعه مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وفيها اللهم ابدله دار خير من داره واهل خير من اهله، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده، كل هذا مما يشرع. في اخر الحديث قال عوف حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت لما سمع هذا الدعاء. فهو استحب للمؤمن ان يدعو لاخيه بهذا الدعاء. واذا قال اللهم اغفر له اللهم اغفر له كفى، اقل دعاء يكفي. لكن كن يتحرى الدعوات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بها، هذا اكمل وافضل مثل هذا الدعاء، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه لكن بذله واسلم الخلق واسلم بالماء والثلج ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس، اللهم ابدل بدار خير من داره واهل خيرا من اهله في دواره وزوجه خيرا من زوجه اذا كان لا زوجه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. في بعضها واغفر لنا وله. المقصود ان هذا هو المشروع، وهذا من كمال الدعاء، وبعضه يكفي لكن هذا من كمال الدعاء، وأقل الدعاء يكفي. لكن إذا تحرى الأدعية الواردة يكون أكمل وأفضل. من حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفته منا وتوفه على الإيمان. الإسلام يعني الأعمال الظاهرة، والإسلام لا يكون مع إيمان. ومن توفه على الإيمان يعني الصدق والإيمان الصادق. هذا الحديث أيضا فيه الدعاء العام للمسلمين جميعا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وثنى، يعني من المسلمين، اللهم نهيت منا فهي الإسلام وتوفى على الإيمان. والمؤلف رواه مسلم. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. اللهم نهيت منا فهي الاسلام وتوفى على الايمان. والمؤلف رواه مسلم الاربعه مراجعة مسلم ليس في مسلم، الحديث ليس في مسلم، وكأنه الله أعلم وقع أن سبق قلم أو من بعض الخطاطين، وله شواهد، هو حديث صحيح لكن ليس في مسلم. واستحب للمصلي على الجنازة أن يأتي بهذا الدعاء كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم لا تحرمنا أجله ولا تظلمنا بعده واغفر لنا وله. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم إذا صليت من الميت فأخلف له الدعاء. الله رضي الله عنه المراد يعني خصه بالدعاء، يعني يجعل الدعاء خاصا له، يخلص له الدعاء يعني يجعله خاصا، ويحتمل أن المراد يخلص له الدعاء يعني أن يكون عن نية صادقة أو إخلاص صادق، لكن هذا هو معلوم، إخلاص الدعاء معلوم، الله لي يدعو سبحانه ويدعى غيره، لكن الله والله أعلم المراد يعني خصه بالدعاء، يكون الدعاء له لا لغيره، صلى الله عليه وسلم يعني خصه بالدعاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله مغفر لها إنهم ويسلم داخل فيهم داخل في ذلك. وفق الله جميعا. هل هناك دعاء خاص للسر؟ يورد فيه الله يخرج وليه وفرضا وسمع مجابا، اللهم اعظم به وترهما وثق به موازينهما والحقهم بالصالح سلام وجعله في كرم ابراهيم عليه السلام وقيل بلغ من عذاب الجحيم سقط الطفل لما بعد بلغ حتى ولو كان ابوه خمس ابوه ست ابوه سبع لما بعد بلغ. اللهم اجعله يخلي والديه فرضا وسمع مجابا، اللهم اعظم به وترهما وثق به موازينهما والحقهم بالصالح سلام وجعله في كرم ابراهيم عليه السلام وقيل بلغ من عذاب الجحيم دعا بهذا لغير البالغ. أحسن الله. في حديث أبي هريرة وصغيرنا وكبيرنا، الصغير من المكلفين، هذا مراده يعني قريب يعني قال اللهم اغفر لأن يعني مغفرة تكون للذنوب وصار عليهم أحسن الله. أحسن قوله وأبدله أهلا خيرا من أهلي عفى الله عنك. يقال للمرأة هذا صلاة على المرأة يقال هذا الدعوة أهلا خيرا من أهله عام الحمد لله حكم واحد كيف يعني نعم يعني كيف يعني ما يعني يعلم المرأة بهذا الدعوة يعني أهلا غيره يعني زوجة وكذا الله والله أعلم يعني من يؤهلونه ويحسن إليه ويخدمونه وهم لزوم يكون له زوجة أو لها زوج يعني الأهل قد يكون غير زوج من زوجة وفي بعض الروايات زيادة زوجة خيرا من زوجة والمرأة تخير المعروف في بعض الروايات أنها تخير لكن على كل حال إذا قال أهلا خيرا من أهلها ما في شيء المقصود من يواسيها وينفعها وأهل الجنة كلهم مخدومون أهل الجنة كلهم مخدومون كلهم في خير عظيم لكن علينا اتباع السنة تخير يعني يوم القيامة عفو الله عنك عن بين زوجها والحور العين ولا كيف يعني لكن لها أزواج يعني هذا المقصود تختار واحدة هنا. التبديل هذا تبديل الأهل بخير منهم تبديل أعيان أو تبديل أوصاف الله الله أعلم عليك الدعاء والحمد لله. أحسن هذا يعني يأتي أهل الحمد لله أو مثلا العجوز تنقلب إلى شاب هذا نص القرآن يبدلهم الله كلهم تراب العربان تراب هذا التبديل شيخ أحسن الله هل حديث آخر غير هذا الحديثين هذا أقول هل ورد دعاء آخر غير هذا الدعاء يورد في بعض الروايات اللهم ان في دعاء اخر اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت اديت الاسلام وانت قبضتها اليك وانت اعلم بسرها وقد جاء شفعاء فاغفر لها جاء في بعض الروايات فلا باس به لا باس به. احسن الله قوله اللهم لا تحرمنا اجره اجر التشييع والصبر على المصيبه وتجهيز الجنازه هل هذا هو المقصود؟ الله يعني أجر مخرج مضاعف أجر يحصل الميت والأجر يحصل للمشيعين والخادمين في حفر وغيره يعني نعم يعني الأجر مترتب على هذا على هذا الجنة يعني. أحسن عليك هذه بعض الأسئلة تتعلق بالنساء يقول أو تقول المرأة امرأة صامت بعد رمضان القضاء في أثناء ذلك نزل عليها سائل بني اللون هل يصح صيامها أم عليها إعادته إذا كان في غير العادة

وأن السنة لأهل الإيمان اتباع الجنائز والحرص على هذا الخير، يتبعها المصلى صلى وصلى عليها، والأفضل يتبعها حتى تدفن حتى يحصل له القراطان، لكن بشرط أن يكون إيمانا واحتسابا، يتبعها إيمانا لا رياء ولا مجاملة لأهلها، ولكنه تبعها عن إيمان، عن رغبة فيما عند الله وتصديق من شرع الله واحتساب الأجر عنده، هكذا كسائر الأعمال من الدين، عن إيمان واحتساب. أما العمل رياء أو سمعة أو لمقاصد أخرى هذا لا ينفعه بل يضره. وفيها الدلالة أن السنة يبقى معها حتى أخرى من دفنها، فإن رجع ولم يحصل لها الانقراط حتى ينتظر حتى أخرى من دفنها، والسنة مشاركة في دفنها بالحث عليها والدعاء لها بعد الدفن، هذا السنة. وهذه الأمور مثل ما تقدم فضائل الأعمال فيها الأجر العظيم، بشرط اجتناب الكبائر عشان يحصل لها هذه الأجور، لكن مع مراعاة ترك ما حرم الله عليه، لا يعتمد على مجرد الفضائل ويتساهل، بل عليه مع هذا يؤدي ما أوجب الله ويحذر ما حرم الله حتى يكون لها الكمال والتمام. والحديث الثالث حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهم يمشون من الجنازة، هذا يدل على الأفضل المشي أمامها للمشاة، وإن مشى عن يمينها وشمالها وخلفها فلا بأس. الحديث الآخر الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء، الركبان يكون خلف الجنازة حتى لا يشوش على الناس ولا يعوقهم، أما المشاة فالأفضل أمامها، وإن مشى عن يمين أو شمال وخلف فلا بأس. وتعليل النسائي لهذا الحديث من الإرسال ليس بجيد، الصواب أنه متصل، والقاعدة أن الثقة إذا وصل يقدم على من أرسل، والحديث وصله الأئمة من طريق ابن عيينة رحمة الله عليه عن الزهري عن سالم عن أبيه متصل، فالصواب أنه متصل وأن العلة بالإرسال غير قادحة، بل الحديث متصل يدل على فضل اتباع الجنائز وأن يكون الماشي أمامها، هذا هو الأفضل إذا تيسر له ذلك. وفق الله جميعا. الأصل أن إذا وثق الصلة. نعم. أحسن الله إليك. الثقة إذا وصل أحسن الله إليك. مقدمة. قاعدة. زيادة الثقة مقبولة. نعم. تكون قاعدة. هاي قاعدة عنده. نعم. يقول الشاعر رحمه الله عنك والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها ثم تبعها. يعني أجرين. أما الصلاة بعدها غراط واحد. يعني هذا ما يلزم هذا. ما لا لا لا هذا الحال وهذا الحال. أحسن الله إليك. هذا سؤال من أحد المصلين يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، كيف ما هي كيفية الصلاة على الميت من أول تكبيرة إلى آخر تكبيرة؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة عليه يكبر الإمام ويتوب بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة أفضل ولا قصيرة، قل هو الله أحد والعصر أو غيره أو آية، هذا هو الأفضل. ثم يكبر الثاني ويصلي على مثل ما يصلي على النبي في الصلاة في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته ونعمه عن الإسلام وتوفته وتوفى عليه، ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني هذا الشخص، أو اللهم اغفر له كانت امرأة وارحمها، إن كان جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكمل وأسر مدخلهم وأصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس، اللهم ابدلهم دور خيرا دونهم خيرا من اهلهم ان كانوا جماعه، وان كان واحد اللهم ابدل داره خيرا من داره وانا خيرا من اهله، اللهم ادخله الجنه واعلم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وسهل في قولي ولا ولا فيه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسلنا بعده او لا تظلنا بعده واغفر لنا ولا، هذه السنه، واذا دعا بقليل من هذا ولا بقليل من هذا كفى، ثم يكبر الرابع يصل قليلا ثم يسلم عن يمينه سلمته واحدة، هذه هي صلاة الجنازة. والاستفتاح إن استفتاح فلا بأس، من ترك فلا بأس، لأنها مبنية على الإسراع، فلهذا رأى بعض أهل العلم عدم الاستفتاح لأن الصلاة مبنية على الإسراع والتخفيف. نعم. وإن استفتح فلا بأس. بعض الناس أحسن مالك يأتي إلى المقبرة لحضور الجنازة فيصلي عليها في الجنازة في المقبرة وقد صلي عليها فينتظر حتى توضع في اللحد، هل يكون لو حصل له قراطان جميعا؟ اللي ما صلى عليها وصلى عليها في المقبرة ما يحل. يكون حصل له قراطان؟ نعم. يكون لو حصل القراط الأول فيصلي عليها ثم يأتي إلى المقبرة. إن شاء الله يحصل لها، أو إن شاء الله يحصل لها المرأة إذا جاء تبعها للدفن وما صلى عليها صلى عليها قبر ما يحال. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا روى جمع التلاميذ بالإحسان وانفرد أحدهم وكان أقل منه ملازمة بالوصل، ما دام ثقة يقدم وصله رفعه، لأنها زيادة حفظها ولم يحفظها. عرف الشاذ أحسن الله إليك بأن من خالف الثقة إذا خالف أو ثق منه يكون شاذا، أليست على إطراقها أو تخص هذه القاعدة؟ نعم، فإن قولها بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ولهذا زيادة التراويح مقبولة ما لم تقم العدد الآخر، هذه الحالة. والمخالفة هو أن يروي شيء من زائل يروي خالفه، هذا يقول أمر وهذا يقول نهى، فالمرجوح يصير شاذ والراجح يصير هو المحفوظ. مثل روى جماعة عن عمر أن الرسول أمر بكذا والآخر يقول الرسول نهى عن كذا ضد ما قال تخالف، فالعمدة على الأوثق أو العدد بتجمع باجتماعهم يكون أوثق من الواحد. أحسن الله إليك. ما ثبت هناك رواية تقول ومن توفيتم ما هناك رواية تقول من توفيته منه فتوفى على الإسلام؟ ولا في الحديث الصحيح. صلى الله عليه. اللهم نهيته منه على الإسلام وتوفى على الإيمان. ما قال الإسلام؟ لا، أحيا الإسلام وتوفى على الإيمان. هذا الإيمان. الإسلام والسنة. هذا كان بعض الفقهاء. أحسن الله إليك. بالنسبة للحديث إذا شهد أحدكم جنازة فليحمل جوانب السرير الأربع فإنه من السنة ثم ليتطوع بعد. ما تذكر هذا وما تذكر هذا. الدار قطني أعله بن أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله. جاء من طريق أبو عبيدة هو ضعيف. ضعيف. يعني أبو عبيدة لم يسمع من أبي. نعم. الإسراع هو بالصلاة أو بالغسل عفى الله عنه. نعم. الإسراع بها. مش. ولكن ذاك ضمن تغسيلها وغيرها يعمها العموم، لكن الله كلام خير تقدموها إليه وشر تضعون على رقابكم إلى الله ظاهر في السير بها. نعم. لكن من حيث المعنى كذلك كونها يصعب تجهيزها تغسيلها هو داخل في المعنى. أحسن الله إليك. إذا كان له تأثير في الإسلام ما يأخر ما يأخذ من جواز تأخير يوم؟ أحسن الله إليك. إذا كان لمصلحة مثل ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم الأثنين ولا قبل الذي تدعى عليه الصلاة والسلام. إذا كان لمصلحة ينتظر غدوة مغاربه أو ناس أو مصلحة أخرى تكثير الناس عليه أحسن الله إليك. ولكن المصلحة دي شرعية لكن تكثير الناس ما هو بلازم. تكرار الصلاة على الجنازة إذا كان لأسباب ما في بأس، ناس ما حضروا صلوا عليها ما في بأس. لا نفر واحد يعددها يا شيخ، يعني حضر مع الناس صلى في المصلى ثم صلى مع الناس في المقبرة ما في بأس. أحسن الله ما صلى لحاله، هذا صلى بالناس لا يضر، زود خير الحمد لله. أئمة الجرح والتعديل يختلفون في تصحيح رواية أحد الرواة أو وصله أو سماعه من أبيه أو فما العمدة؟ الطالب العلمي يعتني بالقواعد حتى يمشي عليه، إذا حفظ القواعد اتضح له الأمر توكل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود.

فلا يضره، لأن الوقف يعضد المتصل، الموقوف يعضد المرفوع. والقاعدة أن من رفع ووصل يقدم على من قطع من أوقف الحديث أو أرسله، وزيادة الثقة مقبولة في رفع الحديث وعدم وقفه أو عدم إرساله. وفق الله الجميع. أحسن الله لك. حديث علي صحيح؟ نعم، رواه مسلم صحيح. نعم، رواه الإمام أحمد أبو داود. رواه مسلم. في بعدي ما اتبعته. أحسن الله إليك. نعم. اللي لفظ أحسن لك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام. قام وقعد. لا، في حديث أحسن الله لكينا، رواه الإمام أحمد أبو داود عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الجنازة ثم جلس بعد ذلك أمرنا بالجلوس. ما أدري عن سند هذا، لكن في مسلم قال وقعد. السلام عليكم. هل يشرع القيام لجنازة الكافر؟ أليس نفسه؟ لما مرت عليهم قالوا أنه يهودي، قال أليس نفسه؟ في لفظ إننا قلنا للملائكة. قال في لفظ الآخر إن للموت فزعا. اللهم صل على النبي. فالسنة إذا رأيت الجنازة أن يقام، إذا رأيتموها فقوموا، فمن جلس فأنت بها حتى ترضى. نعم. علي بن إمام أحمد على فرض صحته هل يكفر يخرج؟ لأنه قال فقوموا، فقال فاجلسوا، فأمر إن صح الأمر يقتل النسخ، لكن كونه قاعد أمر ثم قاعد يدل على جواز القعود، لكن هنا أمر بالقيام ثم أمر بالجلوس يدل على النسخ الأول لو صح، لكن ينظر فيه، قد يكون صحيح قد يكون شاذ، لأن حديث الأمر كثيرة في الصحيحين، الأمر بقيام الجنازة حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث عامر بن ربيعة حدة الحديث. أحسن الله. حديث أبي إسحاق صحيح؟ لا بأس به، ما أعلم لا بأس به إسناده. إذا كان أحسن الله عليك في المسجد فأتت الجنازة هل يقوم؟ إذا كان إنسان في المسجد ثم أتت الجنازة هل يقوم أول ما يراها؟ الحديث عام الله، الحديث العموم مستحب. أحسن الله إليك. حديث أم عطية ألا يقال إنه للتنزيه لقرينة فهمتها أو سمعتها؟ لا، ما يكفي الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. ثم الحكمة ظاهرة. عائشة في صحيح مسلم قالت يا رسول الله كيف أقول إذا ذهبت إلى هذا؟ كان منسوخ، كان أذن الجميع للزيارة والنساء ثم نسخ الأمر للنساء ومن بعدم الزيارة نهينا عن الزيارة في القبور، وكان أول نهي الجميع ثم أذن الجميع ثم أذن الرجال والنساء في الزيارة. أحسن الله إليك. في بعض البلدان يسمحون بالزيارة زيارة النساء للقبور، يعني هل يعتبر ملعونات؟ لا حجة، والعمله مو بحجة، قد يكون أفتاهم أحد ولا شيء، قد يكون تأول شيء حديث عائشة وأفتاهم أحد. زيارة النساء شيخ القبر نعم كل ملعونات. أحسن الله إليك. هذا الأصل الحج، لا الأصل زيارة القبور. هل يشرع تجليل القبر عند وضع الميت؟ نعم. هل يشرع أو يستحب تجليل القبر؟ إذا كانت امرأة. خاص بالمرأة فقط. إذا كانت امرأة. صلى الله عليك. زائرات وزوارات. جاء زائرات جاء زوارات. بعض أهل العلم قال إنه يدل على لا بأس بالشيء القليل، لكن زائرات عم قليل وكثير. قبر النبي. والعلة معروفة. قبر النبي يا شيخ زيارة النساء قبر النبي. لا هذه عامة. لا يصلى من الزيارة، يصلين عليه في أي مكان، وصلاة تبلغ عليه الصلاة والسلام غير حاجة إلى الزيارة. أحسن الله إليك. حديث الميت يعني يدخل من جهة الرجلين القبر، يسلم إدخاله من يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم يمد إلى يصلى رابح عند الرأس، يمدونه حتى يضعونه في ينزل أول رأسه الرأسي يمد إلى نهاية القبر. أحسن الله إليك. حديث عبد الله بن زيد أليس يزيد أليس فيه تدليس بإسحاق؟ لا، هذا ظاهر أنه شاهده. نهاية الشريط الثاني، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24،